يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.